قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو صدق الله العظيم.